الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر الله المحرم عام، اليوم هو السادس عشر، اليوم هو السادس عشر، هو السادس عشر من شهر الله المحرم عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الثامن عشر من دروس التفسير من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لسيرة المغضوب عليهم، فإن الله علمنا أن نقول في الفاتحة، وهي السورة التي افتتح بها كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ولا زلنا مع عرض القرآن وكشفه عن تاريخ هذه الأمة التي غضب الله عليها. الله أمرنا أن نستعيذ به من سلوك طريقهم، ثم هو يكشف لنا عن تاريخهم، لأن الإنسان عندما يؤمر بأمر أو ينهى عن نهي ولا يكون معللا، ربما لا يقع في نفسه موقع الأمر أو النهي المعلل، فالله يشرح لنا ويكشف عن تاريخ بني إسرائيل ما يجعلنا نؤكد في سؤالنا لله عز وجل أن يصرفنا عن طريقهم وأن يبعدنا عن منهجهم. فإن القرآن يكشف عن نفسية اليهود وأخلاق اليهود وسوء أدبهم مع الله وسوء أدبهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام. واليوم يعرض القرآن الكريم قصة بني إسرائيل مع البقرة، فإن تاريخ بني إسرائيل له علاقة بالبقرة، فإن الله عز وجل عندما أخرجهم من مصر وأمر موسى عليه السلام أن يأتي إلى لقائه، بعد ذلك عمل لهم السامري عجلا من الذهب، ثم ألقى فيه من التراب الذي أخذه من موضع قدم فرس جبريل عليه السلام، وإذا بالعجل يتكلم، فقال اليهود: هذا هو إلهكم، وموسى قد نسي هذا الإله، فعبدوه حتى جاء موسى عليه السلام. ولهذا فقد شرع الله لبني إسرائيل إذا وقع فيهم قتل أن يذبحوا بقرة، لأنه لا زال تعظيم البقرة في نفوسهم. واليوم يذكر الكتاب أن اليهود قد وجدت البقرة التي ستذبحها في العصر الحاضر في المذبح ترقبا لمجيء ملك اليهود، وقالوا أن البقرة التي وجدوها بقرة حمراء ليس فيها شعرة سوداء، وقد فوجئوا بأن فيها شعرات سوداء. فعلاقة اليهود بالبقر علاقة قديمة، فلا نستغرب اليوم إذا رأيناهم يبحثون عن بقرة لذبحها في المذبح، وقد أعدوا هيكل سليمان كما يقولون، وصنعوا قرابة 600 ألف حجر أو 6 مليون حجر بالمصنع الذي لم تمسه يد، وقد أعدوا خيمة الاجتماع من سوجة من الذهب، إلى غير تلك الخرافات. فنحن اليوم مع حدث، وهو أنه وقع قتيل في بني إسرائيل، وتدارؤوه، كل قبيلة نفت أن تكون هي القاتلة، وكادوا أن يقتتلوا، فأمر الله، فدعا موسى عليه السلام الله عز وجل في ذلك، فقال الله: مرهم أن يذبحوا بقر. لو أخذوا أي بقرة فذبحوها ما كان فيه حرج، لكن شددوا فشدد الله عليهم. ولهذا قد نهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال، قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لا تكونوا كبني إسرائيل. بقرة ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ فتشددوا حتى لم يجدوا إلا بقرة اشتروها بملء جلدها ذهبا، وإلا لو أخذوا أي بقرة. كان يقول علماء: قيمة البقرة في عصرهم بثلاثة دراهم، لكنهم شددوا. والله عندما يقص أخبار الماضين يعلمنا ويربي فينا الجانب العقلي، فإن تربية العقل مهمة، ولا يتربى العقل إلا بأن يعرف قصص البشر الماضين، كيف كانوا، في ماذا أخطأوا، وماذا كان ينبغي عليهم أن يفعلوا. هذا كله من الله تربية لهذه الأمة، ثم بيان أخلاق هذه الأمة الغضبية. فإن اليهود قد عانى منهم المسلمون في المدينة معاناة شديدة، لأن اليهود كانوا أصحاب كتاب، وكانوا يشككون المسلمين في دينهم والناس يصدقونهم. فالله يكشف عن تاريخ هذه الأمة لبيانها لئلا ينخدع المسلمون بهم وليحذروهم. ثم بعد ذلك التفت السياق لبيان موقف المسلمين من هذه الأمة. وبعد أن يقرأ القارئ نبين إن شاء الله بعض جوانب هذه القصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول، ونصه على من قتله منكم. روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثة، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير بنحو من ذلك، والله أعلم. هذه بداية القصة، وتفصيلها لم يرد في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا كله مأخوذ من أهل الكتاب. ورد عن عبيدة السلماني، ورد عن ابن عباس وورد عن غيرهما من الصحابة، لكن هذا مما تلقاه الصحابة من أهل الكتاب. وقلنا أن التفاسير مملوءة بذكر قصص أهل الكتاب، والصحابة رضي الله عنهم يتسامحون في ذكر القصص الذي لم يتعارض مع كتاب الله، وليس في هذا حرج إن شاء الله. فهذه بداية القصة. موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى نبي الله، وهو الذي أخرجهم من مصر، ورأوا على يده الآيات وكيف ضرب البحر فانفلق، وكيف أخرج لهم من الحجر ماء، وكيف أنزل الله لهم بسبب دعائه من السماء المن والسلوى. كل ذلك يرونه بأعينهم. وعندما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان ردهم ردا قبيحا. قالوا وتتخذنا هزوا. سبحان الله، نبي الله كريم الرحمن عز وجل، قد رأيتم يعني صحة نبوته، هل يليق بنبي مكرم مصطفى أن يهزأ؟ فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الاستهزاء في الدين من أخلاق الجاهلين، وأنا أستعيذ بالله وأستجير به أن يجعلني من الجاهلين، فإن أمر الله عظيم، ولا يليق بمسلم أو عاقل أن ينسب إلى الله ما لم يقل، فكيف وأنا رسول الله؟ فهذه أول قلة أدبهم مع رسولهم ومع ربهم عز وجل. ثم لم يكتفوا بهذا الأمر، قالوا إن كنت صادقا فاذكر لنا من حالها، فذكر لهم صفات قليلة، لأنه الدائرة واسعة، فكلما ذكرت الصفات كلما ضاقت الدائرة حتى تصبح بقرة واحدة لا يجدون غيرها، وعندئذ قد يعجزون عن شرائها. فهو قال أولا بقرة، والأمر يعني النكرة، الأمر يعني باسم النكرة أو النهي باسم النكرة عام ليس خاص، لو أخذوا أي بقرة لكفى، لكنهم لم يكتفوا بهذا. وهنا تربية للعقل، فالمسلم وهو يسمع هذا القصص يتربى ويتأدب مع الله، فلا يدقق. لهذا الفقهاء رحمهم الله حشوا كتب الفقه بالتدقيقات الدقيقة التي ليس عليها نص، بل حتى بعضها قد يكون بعيد الوقوع. فمن ذلك مثلا يقول بعضهم لو أن إنسانا وقف في عرفة، أو أن إنسانا صلى وعلى ظهره قربة فساء. قربة فساء، من هو الذي يجعل القربة حتى يملأها فساء؟ فهكذا أحيانا بعض التدقيقات والتصورات الغريبة يعني تخرج الشرع من يعني بهائه وجماله، وتجعل يعني كثيرا من القضايا فيها شيء من التدقيق البعيد. وهذه قضايا إن حدثت فالعالم في العصر الذي تحدث فيه القصة عليه أن يستنبط الحكم الشرعي. لا، بعضهم أخذ يتخيل جميع ما يمكن أن يقع في تاريخ البشرية ثم وضع له أحكام، وكأن الدين سيقف عند هذا الحد. ولهذا الذي ثبط كثيرا من علماء المتأخرين عن الاجتهاد، كلما أرادوا مسألة هرعوا إلى كتب الفقه، وقد يطبقون بعض المسائل الأحكام الفقهية على مسألة ما تنطبق. مثلا في العصر الحاضر جد في حياة الناس وسائل حديثة، طائرات وسيارات وبواخر وأشياء كثيرة، فنأتي نبحث في أحكام الفقه الإسلامي ماذا قالوا في الدابة إن رمحت برجلها أو بقدمها أو برأسها، ونطبق على السيارة، ما يمكن. فيحتاج إلى يعني الشاهد أن التدقيقات الفقه الإسلامي أكثر تدقيقاته من هذا النوع، أما أحكام الشرع تأتي بكليات بقواعد عامة، وكل عصر علماؤه هم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية منه. فهؤلاء بني إسرائيل دققوا فدقق الله عليهم، وحتى وقعوا في الحرج. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السؤال، والله أنهاهم عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية يسأل عن بعض قضايا الدين، توقفوا عن السؤال، لأن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن هذا الإنسان الذي بينهم قد أعطاه الله علم الأولين والآخرين، ويعلم بعلم الله ما وقع في الماضي ما سيقع في المستقبل، فكان الإنسان نفسه تتشوق أن يسأل. حتى بعضهم سأل عن أبيه، من أبي أمام الناس؟ وفي الجاهلية كان الناس يختلطون نساء ورجال، وكان يقع اختلاط، حتى أن امرأة غضبت على ابنها وقالت يا بني ألا يعني تظن أو ألا يعني يمكن أو ألا يحتمل أنني وقعت في مشكلة أو في عمل تفضحني أمام الناس؟ قال والله لو نسبني إلى حمار لانتسبت. هو أراد يريد أن يعرف أباه، لكن ما ينبغي أحيانا بعض الأسئلة، فجاء الله نهاهم عن السؤال لا تسألوا. فهكذا فبنو إسرائيل شددوا في البقرة حتى عاقبهم الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، لهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد: ولكنهم شددوا فشدد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهو أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال هنا أول ما ذكر لهم سنها، السن لا فارض أي ليست كبيرة، لأن الفرض هو القطع، يعني لم تقطع سنها، لا زال فيها يعني بقية عمر وسط، لا فارض ولا بكر. والبكر اسم خاص بأنثى الإنسان، لكن قد تطلق على أناثي الحيوان، لأن البكارة صفة خاصة بالمرأة، وهذا يدل على عمق الأخلاق في الإنسان، فإن المرأة تكون بكرا أي فيها يعني علامة صغرها وعدم التقائها بالرجال، وهذا يدل على أن المرأة أو على أن الخلق في الإنسان فطري، أما بقية الحيوانات ليس فيها هذه الصفة، ولهذا قال العلماء أن هذا يدل على عمق الخلق في حياة المرأة، وأن الله قد حفظها وجعلها يعني متميزة، وهذا دلالة. ولهذا لو وقعت المرأة في أمر من الفاحش من الفواحش فإنها عند ذلك تفقد بكارتها، ولهذا ربما تعيش طوال حياتها بدون زوج، لأنها ما تستطيع أن تواجه. بعض النساء قد تفقد البكارة بدون اختيارها، إما بحركة شديدة في داخل الأسرة المنزل أو بأي شيء آخر، ثم ما تستطيع الزواج، لأنها فقدت صفة عفتها. فكلمة بكر هنا الحيوان أي يعني للدلالة على الصغر، يعني ليست هذه البقرة كبيرة فارغ بلغت نهاية السن، وليست صغيرة لم يلقحها الفحل، بل وسط عوان أي متوسطة، وهذا ما يتعلق بالسن. نعم. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. هذا وصف يتعلق بلونها، الأول بالسن والثاني باللون، ولكنهم هنا تأدبوا وقالوا إن البقرة تشابه علينا، فإن البقرة الصفر كثير، لو أخذوا أي بقرة صفراء لكفت، ثم لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا إلى هذه البقرة، ولبقيت يعني قضيتها في أعناقهم حتى يموتوا. لكن هنا تأدبوا وندموا وأحسوا بالخطأ، فقالوا ربطوا فعلهم بمشيئة الله، وقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، أي إنا إن شاء الله لفاعلون، وإلا لو لم يقولوا هذه ما وفقوا لوجود هذه البقرة. نعم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: مسلمة يقول لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد: مسلمة من الشية. وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلذلك ما كادوا يذبحونها. وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف. نعم. هنا كذلك صفتها فيما يتعلق بالعمل، هل هي تعمل وتحرث أم لا؟ فالقرآن يقول أنها لا تعمل، لا تحرث ولا تسقي، إنما هي تعيش في يعني في تكريم في داخل المنزل. وهذه طبعا يحتاج إلى بحث عن هذا النوع من البقر. بعض أهل الكتاب يقول أن هناك يتيما وكان أبوه قد خلف له هذه البقرة واستودعه الله عز وجل، وكان يعني طفلا طبعا قبل أن يموت الأب لا يسمى يتيم، ثم إن الله أكرمه بهذه البقرة وكانت هي البقرة التي ذكر الله وصفاتها لتشترى بثمن باهظ. وقيل أن هناك ابنا بارا بأبيه، كان بارا بأبيه، ثم إنه قد طلب منه في بعض الأيام أن يوقظ أباه لشراء

قرية أخرى. وفي الصباح عندما أصبح الناس فتحوا باب القرية، كانت في الماضي القرى لها أسوار، عندما فتحوا باب السور إذا بهذا ميت عند بابهم، فجاء هذا القاتل وقال: أنتم قتلتم عمي. فأنكروا وكادوا أن يقتتلوا، ثم تحاكموا إلى موسى عليه السلام. وعندما أمرهم بذبح البقرة لأن الله أراد عز وجل أن يحيي الميت بسبب، وإلا فإن الله قادر أن يحييه بدون سبب، لكن أراد أن يخرج ما في نفوسهم من العناد ثم يعاقبهم بعنادهم. فعندما أمرهم بالبقرة تشددوا حتى جمعوا لهذا صاحب البقرة ملء جلدها ذهبا كما مر معنا. وإلا فإن الله عز وجل يحيي الأشياء بدون أسباب، قادر سبحانه وتعالى، لكن الله جعل الأسباب هي التي من خلالها يعمل سبحانه وتعالى. وكذا قصص كثير. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذهب، عندما هاجر من مكة إلى المدينة اتخذ الأسباب، وإلا فإن الله قادر أن ينقله إلى المدينة كما نقله إلى بيت المقدس ثم إلى السماء، لكن الله أراد أن يكون اتخاذ الأسباب تشريعا. وهذه مريم عليها السلام عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، والنخلة تعرفون أنها لا تتحرك، لكن الله أراد أن ينزل عليها الرطب بسبب، فقال: فهزي إليك بجذع النخلة، ما تستطيع، لكن مد يدك. فعندما مدت يدها لتهز أنزل الله الرطب. فهكذا الله يجعل الأشياء بالأسباب. فهنا أراد الله أن يحيي هذا الميت بسبب، فأمرهم أن يذبحوا البقرة، أولا لأنه لا زال في قلوبهم تعظيم البقر، كما قلنا قد عبدوا العجل، فهذا فيه استخراج ما في نفوسهم من تعظيم البقر، ثم فيه عقاب لهم على ما سحدث منهم من تلكؤ وعناد، ثم ليبين الله عز وجل أنه يفعل بالأسباب سبحانه وتعالى. فهنا يقول عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم كما قال ابن عباس وغيره ومجاهد، أي اختصمتم أو تدافعتم، كل منكم ينكر أن يكون هو الذي ذبح، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله يطلع، لا تخفى عليه خافية عز وجل. ثم قال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها. ما هو هذا البعض؟ هل هو يدها، رجلها، لسانها؟ لا ندري. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله: الله أبهم، ما وضح، لأن العبرة ليس في الجزء، العبرة في الحدث. فلهذا لا ينبغي لنا أن نبحث، كما مر معنا في سورة في قصة الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها، هل هي الحنطة أو العنب أو أي شجرة؟ لا ندري، ولكن العبرة بالحدث نفسه. كذلك كلب أهل الكهف، هل هو أسود أو أحمر أو يعني ما اسمه؟ ثم كذلك عدد أصحاب الكهف كم هم؟ العبرة بالحدث. والقرآن إذا أبهم شيئا لا يجوز لنا أن نبحث عن تعيينه، لأن التعيين لابد أن يكون من طريق صحيح، إما من القرآن وإما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي في القرآن ما يوضحه، ولم يأتي في السنة الصحيحة ما يوضحه، ما ينبغي لنا أن نبحث، بل يعني نستفيد من العبرة العامة في القصة. نعم. يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوه، فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. هنا فيه توبيخ لهم بعد أن شاهدوا ما شاهدوا من عظمة الله وقدرة الله عز وجل على أحياء الموتى. القصة طالت وتكررت حتى أصبح جميع بني إسرائيل قد اهتموا بالحدث، وهذا لعله والله على المقصود، لأنه سيكون إنكار منهم. فبعد أن جاءوا بالبقرة والناس كلهم يترقبون ماذا سيحدث، وذبحوا البقرة وجاءوا عند الميت وحضر جميع الناس، فضرب الميت فقام حيا كأحيا ما كان، يعني كأحسن حال كان فيه قبل أن يموت. ثم سأله موسى: من قتلك؟ قال: بنو أخي أو ابن أخي. ثم مال ميتا، ماذا ردوا؟ قالوا: والله ما قتلنا. سبحان الله، يعني أمة عجيبة. فالله يقول: قست قلوبهم حتى أصبحت كالحجارة، وهذه قلة أدب وقساوة قلب نعوذ بالله. فالله يذكر تاريخ هذه الأمة وقساوة قلبها وقلة أدبها، وإلا يرأوا الآية. والإنسان عندما يقع في خطأ أو معصية ثم يرى شيئا من آيات الله يخشع. ولهذا ولله الحمد لا نرى في هذه الأمة مثل هذه الأخلاق الرديئة، ولهذا نحن مأمورون أن نسأل الله أن يجنبنا طريقهم في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن تقول هذه الفاتحة استحضر هذا التاريخ المخزي لهذه الأمة الغضبية، وأن تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولهذا قلنا أن القرآن شارح لسورة الفاتحة، فكل مفردة فيها وراءها مئات الآيات تشرح المراد بها وتبينه. نعم، في قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو في العربية للتخيير بين أمرين، والتخيير بين الأمرين يكون لمن لا يعلم أي الحالين هو، لكن الله يعلم عز وجل. فإذا كيف نخرج هذا التردد أن قلوبهم كالحجارة أو أشد؟ هذه تأتي في القرآن في مواطن كثيرة، فبعض أهل اللغة يقول أن أو هنا بمعنى الواو، وهو أنه يكون معناها فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة. وبعضهم قال لا، أن الله يصف حال طائفتين منهم، فهم بعضهم قلبه أو قلوبهم كالحجارة، وبعضهم أشد. فإذا القرآن الكريم يشير في هذا الجواب إلى طائفتين كما مر معنا في أول البقرة، مثالهم كمثل الذي استوقد نارا، وبعد انتهاء المثل قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات. فالمفسرون منهم من قال أن كلا المثلين لطائفة واحدة، ومنهم من قال لا، كل مثل لطائفة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فإذا هنا الله يقول أن قلوبهم كالحجارة، أو أشد، يعني أن قلوب بعضهم كالحجارة وبعضها أشد، أو أن الله عز وجل أراد أن يترقى في ذكر قساوة قلوبهم فيقول إن شئت قل كالحجارة وإن شئت قل أشد، لكن الله لا يتردد لأنه لا يعلم. فالبشر قد يترددون لأنهم لا يعلمون، لكن الله يذكر هذا حال هذه الأمة على هذا النمط، إما أن يكون المقصود طائفتان، وإما أن يكون المقصود هو الترقي. يعني لك أن تختار، إما أن تتصور قسوة قلوبهم كالحجارة، بل تتصورها أشد، لأن الحجارة يعني يخرج منها الماء وتتشقق ويخرج منها الماء وتهبط من خشية الله، أما قلوبهم قاسية ليس فيها رحمة وليس فيها خوف من الله وليس فيها لين، فهذا تشبيه قلوبهم القاسية بالحجارة أو أشد من الحجارة، والله أعلم. وفي آخر في آخر في آخر الآية قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وسيذكر هنا ابن كثير رحمه الله، هل الحجارة تعقل حتى تهبط من خشية الله؟ نعم. هل عقلها كعقولنا؟ لا. هل نحن أحطنا بجميع إدراكات المخلوقات؟ لا، كل مخلوق له إدراكه الذي يخصه. الحجارة تدرك لكن على نمط آخر، الخشب يدرك على نمط آخر. ولهذا مر معنا يعني أو في حديث صحيح متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب على على على على على الجذع، فانتقل إلى المنبر فحن الجذع حنين البقر، سمع الصحابة له صوت كصوت البقر الصغير كصوت الجمل الصغير، فرجع الرسول إليه صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكت. قالوا أنه عندما رأى الرسول انتقل من جانبه وكان دائما يخطب بجانبه واتكئ عليه إلى المنبر حن إليه، وهو خشب. لكن نحن لا ندرك ولا ينبغي أن نتصور أن إدراك الجمادات كإدراك الإنسان والحيوان، لكن الله إذا قال شيئا فهو الحق. تهبط من خشية الله؟ نعم، لكنها لا تدرك كإدراك الإنسان. لو كانت تدرك مثلنا لكانت محاسبة وكان لها عقاب وثواب. لا، إدراك يخصها، والمتكلم هو الله عز وجل. وبعض الناس يقول أن المسألة مجازية، يعني أنها لا تهبط من خشية الله، لكن يقال أن هبوطها يشبه هبوط الذي يخاف الله أو يخشى الله سبحانه الله. ليش؟ هل العقل البشري أحاط بكل سنن الله وكل نظام الله في الكون؟ لا. الآن في العصر الحاضر أن اكتشف الناس الذرة، يقول علماء الذرة أن يعني الذرات الصغيرة في داخل الذرة تطوف حول محورها مثل ما يطوف المسلمون حول الكعبة، فقالوا لعله هذا التسبيح، كل شيء في الكون يعظم الله يعني. وبعضها قال يطوف كحركة الأرض من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق، يعني سجود وقيام سجود وقيام. هذا يعني في إدراك الإنسان أو تصور الإنسان، لكن نحن لا نخضع القرآن لتصورات الناس، بل نؤمن أن الكون يسبح لله وأن الكون ليس فيه ذرة إلا تسبح لخالقها. كيف؟ لا ندري. الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهنا قال وفي في الحجارة أن منها لما يهبط من خشية الله. إذن نثبت هذا لأن المتحدث هو رب العالمين خالق الكون، فلا ينبغي لنا أن نخضع الغيبيات لتصوراتنا البشرية. البشر علمه محدود وإدراكه محدود، فلا ينبغي له أن يخضع كل ما في الكون من سنن ونظام لعقله البشري، لا، يسلم. نعم، ماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية. وقال: والنجم والشجر يسجدان. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، الآية. قالتا: أتينا طائعين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، الآية. وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الحجر الأسود: إنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. إذن هنا القرآن الكريم في أكثر من موطن يشير إلى أن الكون يحس، وفي دراسة لبعض علماء النبات غريبة، بعض علماء النبات جاء عند بعض الأشجار وأجرى عليها دراسة، فدخل من باب فوضعها في مكان ودخل من الباب دخولا عاديا، والشجرة كما هي، ثم دخل بنية حرقها، قال: فانكمشت. كيف أحست؟ الله أعلم. قال: وخرج ودخل وليس في نيته حرقها ولم تنكمش. فهذا شيء عجيب، فخلق الله مملوء بالغرائب، فالإنسان لا يظن أنه قد أدرك، وخاصة في العصر الحاضر الإنسان قد أصيب بالغرور، فربما يظن أنه قد عرف كل شيء. الإنسان كما يقال يعني سبحان الله في هذا الخلق شيء عجيب، يعني حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فإذا نحن نسلم، وهذه قاعدة ما يتعلق بالغيبيات، إذا أخبر الله عن شيء من الكون نحن نصدقه ولا ندخل فيه بعقولنا، وإن لم تدركه عقولنا. ونحن قلنا في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأنت تدخل في القرآن، هذه القاعدة، أول صفة تنطلق منها لفهم القرآن الإيمان بالغيب، والإيمان هو التسليم. ونحن نرى هنا عالمين من علماء المذهب الكلامي، الرازي والقرطبي، وكلاهما يعني وافق السلف في هذه القاعدة، مع أن لهم تأويلات في غيرها، وهم ممن يقول بالمجاز، لكن في نصوص القرآن قد أقروا، قال: القرآن نص على هذا، انتهى، لا ينبغي لك أن تستدرك على الله وتظن أنك يعني الغيبيات لابد أن تدركها بعقلك. نعم. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو، تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عذرا أو نذرا. وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل، فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون: معنى ذلك

والله يذكر تاريخ اليهود ليكشف عن نفسيتهم المريضة، لأن المسلمين فوجئوا بأن هؤلاء أهل الكتاب، وقد كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بأنه سيأتي نبي، وأن هذا العصر عصر خروج نبي، ثم فوجئوا بأنهم يرفضون الإيمان بهذا النبي ويزعمون أنه ليس هو النبي الذي عندهم في الكتب. فالله يكشف تاريخهم وأخلاقهم وسوء أدبهم مع الله ومع نبيه حتى لا يتأثر المسلمون. فإن اليهود كان لهم مواقف سيئة، منهم من يسلم في أول النهار وفي آخره يرجع عن دينه. لماذا؟ حتى ينشروا التشويش بين المسلمين. فالله بعد أن ذكر قصصهم قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهذا تاريخهم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم على باطل. وهناك قصة، أحد القصص قسيس من نيجيريا قبل 8 سنوات تقريبا، كان هذا القسيس أعطي مكانة خاصة وصرفت له سيارة وأعد له سكن، وكان يشترك مع مجموعة قصص لترجمة الإنجيل إلى اللغة النيجيرية. هذا القسيس كانوا إذا جاءت كلمة ما وجدوا لها كلمة مقابلة في اللغة النيجيرية تحذف أو يضعون كلمة بدلها. مر هذا القسيس على خياط مسلم يخيط الملابس، وعنده شريط يشرح فيها قول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فاستغرب قال: ما هذا؟ يتكلم اللغة النيجيرية ويشرح. قال: هذا القرآن. قال: كيف القرآن؟ قال: هذا كلام الله عند المسلمين. فقال: ممكن تعطينا الشريط؟ أعطاه الشريط، فذهب واستمع إلى الشريط، وإذا به يصف حال اللجنة المكونة في نيجيريا لتغيير كلام الله أو لتغيير كلام الإنجيل. قال: والله هذا لا يقوله إلا رب العالمين. فأسلم وسحبوا منه السيارة وجردوا من كل يعني الخصائص. ثم جاء إلى المدينة وقابلته في المدينة، جاء يدرس الإسلام في الجامعة الإسلامية، وقال: هذه الآية كأنها تصف حالي شخصيا. فالقرآن كلام الله يصف حال اليهود والنصارى مع كلام الله منذ موسى إلى قيام الساعة. فالله يقول للمسلمين: أفتطمعون؟ هؤلاء قوم هذه أخلاقهم. فإذا أنتم إذا وجدتموهم انحرفوا ورفضوا الإيمان فلا تفاجأوا، هذه جبلتهم النكدة وهذه قلوبهم القاسية. لأن المسلم قد يفاجأ إذا رأى أحد أصحاب الكتاب ممن كان قبله يرفض الإيمان ويشكك في الإيمان. فالله يقول: هؤلاء لهم تاريخ، هذا تاريخهم، وهم يحرفون كلام الله عن عمد لكنهم لا يعقلون. التربية العقلية عندهم ضعيفة، فوالله يربي فينا الجانب العقلي، لأن الله بيّن الآية بقوله تعالى كما قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أي عقل هذا؟ العقل الذي إذا لم يحجزك العقل عن الباطل لا يستحق أن يسمى عقلا، لأن العقل مأخوذ من الفعل الذي يعمله وهو أن يعقلك، يمنعك عن الباطل. فإذا رأيت إنسانا صاحب عقل لكنه لا يمتنع عن الباطل هذا ليس عاقلا. فإذا الله يقول: لا تفاجأوا إذا رأيتمهم فإنهم يتعمدون تغيير كلام الله، فكيف تريدون أن يقبلوا منكم كلام الله؟ وإذا بعضهم قال لبعض المسلمين آمنا بنبيكم وأنه حق لكنه نبي إليكم ليس إلينا. طيب هذا النبي يكذب؟ يقول لا. طيب النبي قال أنه نبي إلينا وإليكم، فيقول لهم شياطينهم في السر لا تخبروهم بأنكم تعرفونه، يعني لا تتحدثون إليهم بهذا الكلام، أنكروا أن يكون نبيا. فالله يكشف أسرارهم، يكشف تاريخهم ويكشف أسرارهم، لأنهم فتنة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. كانوا فتنة في المدينة ثم أجلاهم منها الله، وبقوا فتنة، سيبقون فتنة إلى قيام الساعة. فنحن في حاجة أن نعرف تاريخهم وأن نعرف أخلاقهم وأن نعرف طرقهم ومناهجهم حتى نجتنبها وحتى لا نقع في كيدهم. نعم. وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية، روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم، فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن أن الله يعلم ما يسرون، قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا، كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. الله عز وجل بعد أن كشف تاريخ بني إسرائيل ومواقفهم مع أنبيائهم ثم يلتفت السياق ليذكر حال المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم رغم ما سمعوا من قصص آبائهم وعتوهم وعنادهم وعقاب الله لهم هم يقعون في نفس القضية. إذا لقوا المؤمنين في الظاهر اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم قالوا نبي العرب، وإذا خلوا إلى بعضهم عاتب بعضهم بعضا قالوا أنتم تخبرونهم بأنكم عرفتم أنه نبي وهذا مما لا يعرفه إلا أنتم من خلال كتبكم، فهذا إن أخبرتموهم فيوم القيامة يحاجونكم عند الله. طيب الله يطلع عليكم أنتم تقولون هذا القول، أنتم في السر عن الناس، لكن الله لا يخفى عليه شيء، وهذا يدلنا على قلة أدب هذه الأمة. فالله يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فما أسروه من هذا القول الله يعلمه وما أعلنوه الله يعلمه، فأنت وإن كنت تسر القول عن البشر لكن خالق البشر مطلع عز وجل. فإذا هذه الأخلاق ليست خاصة بتاريخ بني إسرائيل، بل حتى اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أخلاقهم، بل إلى اليوم. فإن اليهود اليوم من دعائهم أنهم يقولوا يا ربي إلى متى تنام، نحن في انتظار موعودك. فأمة اليهود أمة عجيبة، لم يعني كأنهم ليسوا من البشر، ومع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن الناس جميعا خلقوا ليكونوا حميرا لهم، هذا اعتقادهم الآن. ويرون أن جميع أموال البشر ملك لهم، وأن الناس ليس لهم حق في التملك، وأن البشر جميعا إنما هم في الدرجة الثانية من البشرية تحت اليهود، ولهذا يستبيحون المعاملات الربوية، ويستبيحون نقض العهود، ويستبيحون السخرية بجميع البشر. كم أقاموا من عهود فنقضوها، لأنهم لا يرون أن الإنسان الآخر أهل ليكون ندا له في العقود أصلا. ولكن بقية الناس المساكين يعيشون في الأوهام ويعيشون في الذل، لأن الأمة التي ينبغي أن تكون هي الأمة القائدة قد ضعفت وقد تخلت عن كتاب ربها. وإلا فلو كان المسلمون يعرفون أن الله عز وجل قد جعلهم أمة خيرة، خير أمة أخرجت للناس، وأنهم مسؤولون عن هداية الناس، وأن مكانتهم القيادة، ما استطاعت اليهود أن تذلهم. كم عدد المسلمين اليوم؟ مليار. وكم عدد اليهود؟ حفنة قليلة لا تعدو أن تكون يعني مثل الشعرة البيضاء أو السوداء في الثور الأبيض. لكن لماذا استأسدت؟ ولماذا والله قد ذكر أنهم أذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ لأن الذلة والمسكنة عقاب لمن ترك أمر الله، والمسلمون اليوم إلا من رحم الله قد تركوا أمره، فالعقاب يشمل الجميع، من تخلى عن دينه عاقبه، سواء كانوا بني إسرائيل أو كانوا المسلمين. فإذا نحن اليوم نعيش في مرحلة العقاب، أمة ذليلة تهيننا، أمة أذلها الله تهين مليار مسلم. ولكن كما قلنا أن الذلة المضروبة على اليهود لا تقوى إلا بأحد أمرين، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، وإلا فلو لم يكن هناك حبل من الله أو حبل من الناس ما قام لليهود دولة، فإن الله قد ضربهم يعني قد كتب عليهم الشتات. ولعل تجمعهم في مكان واحد ليكون العقاب الآخر في الدنيا قبل الآخرة على أيدي المسلمين، وهذا ما نرجوه إن شاء الله. نعم. يقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقوله تعالى إلا أماني، قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا، وقيل إلا أماني يتمنونها. قال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق. هنا الله عز وجل يذكر حال أهل الكتاب وأنهم قسمان، منهم أميون، هؤلاء ليس عندهم علم، وآخرون عندهم علم هم الذين يغيرون في كتاب الله. قال تعالى ومنهم أميون، الأمي نسبة إلى يعني نسبة الإنسان إلى أمه، إلى الحال التي خرج عليها من بطن أمه، يعني لا يعلم شيئا، ليس فيها ذم ولا مدح، إنما هي وصف حالة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذه طائفة ليس عندها علم. الطائفة الثانية الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هناك محاضرة يقول الأخ الكاتب، يعني طبعا هذا على عهدة الكاتب، للشيخ عبد الله بن جبرين في مسجد القدس يوم الخميس بعد المغرب في فلسطين ولا في جدة، في قول الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين القول بأن العجل تكلم بعد إلقاء القبضة عليه؟ العجل إذا تكلم هل تستطيع أن تخاطبه أصلا؟ كلامه عجل، فكلام العجل إن تكلم فكلا يعني صوت عجل، ما هو صوت آدمي. فإذا العجل لا يكلم ولا يكلم، لكنه إذا تكلم المراد به نطق، يعني نطق البهائم ليس نطق الإنسان. في الملاحظ في التخريج أنها في الأحاديث الكتاب أنها من الطبري وابن أبي حاتم، هل وأن أغلب ما هي الطبري وابن أبي حاتم ضعيف، وهل هناك تخريج لهما؟ نعم، كثير مما في هذين الكتابين ضعيف. أما كتاب الطبري فقد خرج قرابة ثلثه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولكنه لم يكمل، وهو تخريج في غاية الجودة، لكنه رحمه الله ما كمله، توفي قبل أن يكمله. وأما ابن أبي حاتم فإنه قد وزع رسائل علمية دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، لكنه لم يطبع إلا بعض أجزاء منه، فإن طبع إن شاء الله يكون يعني طبع الآن، لكن لم يطبع يعني مخرجا ومصحا لأحاديثه وآثاره. حتى الرسائل ربما تعتمد أحيانا على فقط على المرفوع، لأن الأحاديث الموقوفة يعني التي ليست مرفوعة كثيرة وتحتاج جهد، فلا أظن أنهم قد خرجوا كل الآثار. لكن هناك كتاب يعني في ما صح من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير للدكتور حكمة بشير أستاذ الجامعة الإسلامية، اسمه الصحيح المسند أو المسبار، نعم المسبار، فيما صح من الأحاديث والأخبار وكذا في التفسير، هذا يعني جيد إن شاء الله، وإن كان قد توسع في التصحيح لكنه من أحسن ما طبع اليوم. هل يسمى يتيما من توفي عنه وبقي والده؟ وشكرا. أمه، أي نعم، لا لا يقال للمتوفى عن أمه أنه يتيم، لأن المتوفى إذا مات عنه أبوه، أما اليتم لا يكون يتيما لمن مات عنه أمه، وإن كان قد يطلق عليه من باب التوسع، ولا اليتيم الشرعي من مات أبوه وكان قبل سن 18، يعني لا زال في سن الرعاية، ما بعد السن 18 ما يسمى يتيم، هذا رجل. ما معنى كلمة شية؟ لا شية فيها، أي لا علامة، يعني كلها لونها واحد، لا فيها بياض ولا سواد، هذا معنى نفي الشية عنها. ما هي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ تأتي إن شاء الله معنا في البقرة قريبا. ما معنى التردد في قول الله تعالى وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي المؤمن؟ يعني يقول عز وجل لو كان أن هناك فعلا لن أفعله لكان هو عدم قبض روح عبدي المؤمن. لأن آخر الحديث هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أكره أن يقع عليه شيء يسيئه، لكن هذا أمر قد كتبه الله، فهذا معنى، وليس معنى أن الله عز وجل يتردد تردد البشر. ما هو القول الصحيح في مسألة الدوران على هل الشمس تدور حول الأرض أو العكس؟ أنت الآن مستقر على ظهر الأرض، إيش يهمك تدور الشمس ولا الأرض؟ إيش تستفيد؟ هذه يستفيد منها الذين لديهم يعني أقمار صناعية ولا السفن الفضائية ولا الصواريخ تنطلق، أما نحن الآن فاحتياجاتنا كلها على ظهر الأرض في البقالات وفي كذا، فما يهمنا نحن من عملية الدوران. طبعا يعني الفلكيون مجمعون، طبعا نحن هذا قضية، ما هي قضية يعني ليست قضية شرعية، هذه قضية كونية، فالفلكيون مجمعون، لم نرى أحد من الفلكيين قال أن الأرض واقفة، بل هي تدور حول نفسها وتدور مع غيرها من الكواكب حول الشمس، وكلها تسبح في الفضاء، كل الكواكب والنجوم تسبح في الفضاء، فليس هناك كوكب أو نجم ثابت، إنما هو ثابت بالنسبة لحركة الأرض. إذا قيل الكواكب الثابتة أو النجوم الثابتة أي حركتها متفقة مع حركة الأرض، هذا كلام متخصصين. طبعا نحن ينبغي أن يكون لنا مراصد خاصة ودراسات خاصة حتى نطلع على هذه القضية، لكن هذا كلام الفلكيين والله أعلم. ما هو أفضل تفسير يقرأ على العامة؟ تفسير السعدي رحمه الله تفسير جيد عن العام، قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لماذا السماوات جاءت بلفظ الجمع والأرض بلفظ الإفراد؟ لأن الأرض يعني هي واحدة لكنها سبع طبقات أو سبع أراضين، من العلماء من يجعل سبع أراضين أي طبقات بعضها فوق بعض، أن جاء في الحديث أنه من ظلم يعني قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، يعني قد تكون طبقات والله أعلم. هذا هو ولهذا لم يأتي في القرآن ذكر تعدد الأرض، إنما قال ومن الأرض مثلهن، يعني مثل السماوات السبع، هل مثلها في العدد الطبقي ولا العدد الانفرادي الله أعلم، لكن الظاهر أن الأرض عبارة عن طبقات. أما أن يكون هناك أراضي أخرى كما ورد في بعض الأحاديث المكذوبة أن هناك سبع أراضين في كل أرض موسى مثل موساكم ومحمد مثل محمدكم، وهذا كله كذب، فلا ينبغي لنا أن نعتمد على أحاديث لم تثبت والله أعلم. قوله تعالى فتطمعون يدل على أنه لن يسلم أحد من اليهود أبدا، وهل هناك يهود أسلموا؟ نعم يهود، أنا في يهود أسلموا كثيرون، وأنا كنت مشرف على طالب يهودي أسلم، طالب أمريكي اسمه ضياء، وهذا الطالب كان أمريكي كان يهوديا فأسلم وحضر عندنا دكتوراه في المدينة وأشرفت عليه، وهذا الطالب يعني يقول أن سبب إسلامه قراءته لمقطع من سورة البقرة فقط، يقول قرأت ففوجئت أن هذا الكلام هزني هزا عنيفا فأسلم. فإذا نعم مسلمون، الحديث عن فئة من اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم عبد الله بن سلام، فلا يقال أنه إنما الحديث عن فئة محددة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم دفع مبلغ مالي من أجد الزملاء من أحد الزملاء إلى الآخر، وذلك من أجل النقل أو التبادل في موقع عمل إلى موقع آخر، أو كما يحصل بين المعلمين في النقل؟ ما في شيء. لكن إنسان مثلا يدرس مثلا في ثول، وشخص يدرس في بحرة، ومن مصلحة هذا أن يكون هناك والثاني يكون قريب، ليس مصلحته كاملة، لكن لو أعطاه فلوس لوافق. ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. هل تبقى أخلاق اليهود الذين أسلموا كما هي بعد إسلامهم؟ لا. وهذا محمد أسد، هذا النمساوي كان اسمه ليولد بوفيل أو كذا اسمه، صاحب كتاب الإسلام عن الإسلام الطريق إلى الإسلام، وقد عاش مع الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه الجزيرة فترة، عاش على يهوديته، ثم رحل إلى أفغانستان وجلس على المائدة مع أمير أفغانستان في ذاك العصر، وكان يتكلم عن الإسلام، فقال أمير أفغانستان: أنت مسلم؟ هذا كلام مسلمين. قال: ومن ذلك الوقت دخل الإسلام في قلبي فأسلم، فأصبح على خلق الإسلام، لأن الإسلام يصوغ الإنسان، فمن درس الإسلام أصبح مسلما. لكن تبقى الأخلاق اليهودية إذا كان يتربى على كتب اليهود وأفكار اليهود وأخلاق اليهود، لأن اليهودية دين، فالذي تربى على أخلاق اليهود من كتبهم هم. أما إذا دخل الإسلام وغير الثقافة وغير المشرب، تغير. هؤلاء الصحابة كانوا جاهليين، ليس في أذهانهم إلا الخمر والقتل والسلب، بعد ما جاء الإسلام صاغهم، يعني الأذهان السابقة الجاهلية أصبحت أذهانا إسلامية، لأن الكمبيوتر الداخلي أو الجهاز الداخلي في الدماغ يعني مسح ووضع فيه معلومات جديدة. فهكذا كل من أسلم ودخل الإسلام يتغير فيصبح على أخلاق المسلمين. فما نقول اليهود يبقى يهودي حتى لو كان مسلما، لا. يقول: ما دام هذا هو حال اليهود إلى آخره. طبعا اليهود أخلاقهم هي هي، وليس العبرة في اليهود، العبرة في من ينخدع باليهود ويظن أن اليهود صادقون فيما يقولون، فهذا هو لجهل المسلمين بكلام ربهم. وإلا لو قرأ الزعماء كلام الله ورأوا ماذا ما قال الله في اليهود لغيروا من موقفهم، لكن كثيرا منهم، لا نقول كلهم، لا يدري عن كلام الله شيئا أصلا، فهو يتعامل من منطلق آخر. وإلا فإن الله يذكر عن أخلاق اليهود وقساوة قلوبهم ويعني عنادهم واحتقارهم للبشر واستباحتهم لما حرم الله وقتلهم للأنبياء ويعني نكولهم في مواثيقهم، يعني الله ذكر أنهم عاهدوا الله فنقضوا مع الله. ألا ينقضون مع الناس؟ الله يقول: نقضوا العهد معي، والقرآن مملوء بهذا الكلام، أنهم عاهدوا الله فنقضوا. ألا ينقضون مع الإنسان؟ لكن الذي لا يقرأ القرآن لا يكون التعامل من منطلق صحيح. هل القزع مكروه أم محرم؟ القزع الذي هو حلق بعض الشعر، حلق بعض الشعر، في الماضي كان الناس يعملون في الحر فيحلقون ما فوق الأذن هنا ويبقى مثل الطاقية على الرأس، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لشخص لو خفف الشعر قليلا، يعني شيء يسير، إن شاء الله ما في حرج، ما لم يكن فيه شكل يعني مخالف، لأن النهي عن الحلق لا عن القص. لكن الذي يقص على قصات الغربيين والمطربين والممثلين هذا إنسان آخر، هذا إنسان يعني ثقافته الإسلامية ضعيفة أو إيمانه ضعيف. فأنت القدوة، أنت الإنسان المثالي في الوجود، تقلد هؤلاء الذين غضب الله عليهم الضالين، وأنت تقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا خرجت من الصلاة وإذا بك تقص على قصاتهم، وإذا بيتك كبيتهم، وإذا بمعاملاتك كمعاملاتهم، إذن أنت لم تصدق مع الله. أنت الله يعلمك ويؤدبك أن تقول: يا ربي اهدنا الصراط المستقيم وجنبني اليهود والنصارى في كل ركعة. فكيف تخرج من الصلاة وتقول: لا أنا سأكون أقلدهم؟ أنت لو عرفت الجانب الإنساني في حياة الغربي لاستحيت والله أن تنظر إليه في صورة في الصورة وليس في الحقيقة. الإنسان الغربي في الجانب الإنساني منحط، وهذا باعترافهم هم. وقلت لكم هناك دراسات معاصرة، آخر ما ظهر كتاب جديد لمؤلفين أمريكيين اسمه يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، يذكر مخازي عمن قابلهم وهم أكثر من 2000 شخص. كل إنسان في حياته أخلاق منحطة يستحي عن ذكرها، هكذا يصرح كل منهم، يقول لدي أسرار أستحي من ذكرها. يعني إيش عنده؟ احتط أخلاقي قذر. فلا تظن يا أخي هذا الصورة الظاهرة إذا رأيتها ملمعة في التلفزيون وكذا، العبرة ما هي بالصورة، العبرة بالإنسانية الداخلية، هل هذا الإنسان حقيقي أو صورة؟ فالتعامل مع الحقائق لا مع الصور. لكن لما كان المسلمون في الحقيقة قد تأخروا في دينهم ودنياهم، أصبح عندهم ضعف عقدة التقليد، ولهذا كما يقول ابن خلدون أن المغلوب يقلد الغالب، هذه سنة. وكان ينبغي أن نكون نحن الذين نقلد، لأن نحن الذين نعرف الإنسانية، الصدق، الأمانة، العفاف، الفضيلة، معاني لا يدركها إلا المسلم. فهذه التي تجعل إنسان إنسان. أما اللحم كوم لحم، حتى الثور كوم لحم، ما الفارق؟ الإنسانية. فالذي ما عنده هذه الإنسانية ما يستحق التكريم، فلا ينبغي الإنسان أن يقلد هؤلاء في صورهم وأخلاقهم. يقول هناك آلاف يموتون من الناس، يموتون يوميا وليس في حياتهم الدين من هنا ومن العالم، والناس الآن يحتاجون آية أو حديث، فما توجيهكم لنا كطلبة العلم؟ على كل الناس الآن يعني لم يعد هناك مجال لظهور نبي، إنما المسؤولية على المسلمين كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن شهداء على الناس، نحن الذين نبلغ الناس، لكن نحن كما قال الشاعر يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الآن الإبل تحمل الماء من مكان إلى مكان تظمأ وقد تموت من الظمأ والماء على ظهرها. فنحن الآن أول ينبغي أن نشرب ثم نسقي الناس، لأن الناس إذا رأوك أنت ظامئا ما يصدقون أن هذا الماء صحيح. إذا رأوا حياتك ليس فيها أخلاق الإسلام من يعني الأمانة والوفاء والإنصاف والصدق والعدالة، كيف يثقون في هذا الدين؟ فلا بد أن نكون نحن صورة لهذا الدين أولا. إذا فاتتني صلاة الفجر مع الجماعة أصوم نفسي ذلك اليوم عقابا لها، فهل هناك بأس في هذا؟ لا، ليس هذا من منهج الإسلام. أنت عليك أن تندم، وندمك إن شاء الله وحرصك على صلاة الجماعة وعدم حضورك تكتب لك إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. وفي حديث ضعيف في الترمذي نية المؤمن خير من عمله، إن صح الحديث. فأنت أصلا نويت أن تقوم تصلي فلم تقم، الحديث أنه يعني من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فأنت إن شاء الله مأجور. المهم أن تنام على فراشك وفي ذهنك أن تقوم تصلي. أما الذي ينام على فراشه وقد نوى ألا يقوم فهذا نعوذ بالله قد نوى المعصية، ولو مات مات عاصيا. إذا قرأت وردي من القرآن في الليل في صلاة نافلة ما حمل المصحف، هل هذا أفضل؟ ما في حرج إن شاء الله. امرأة دورتها الشهرية 6 أيام وخلال الشهر الماضي أصبحت 15 يوما والدم لونه أسود وله رائحة كريهة، ماذا يلزمها؟ هل تصلي بعد 6 أيام أم تنتظر؟ وهل يعتبر هذا نزيف؟ وجزاكم الله خيرا. على كل عليها أن تراجع الطبيب، الطبيب هو الذي يحدد هل هذا نزيف أو يعني عادة، فإن العادة المعروفة لا تتعدى يعني 6 أيام في المعتادة، وقد تصل نصف شهر، بعض العلماء يرى أنها تصل نصف شهر، لكن تتأكد أولا من الطبيب أو طبيبة لأنهم أعرف بهذا يعني من غيرهم. هل يجوز قبول الهدايا التي يكتب عليها عينات مجانية سواء كانت قيمة قيمة أم لا في مجال العمل؟ الإنسان الذي يعمل في مؤسسة أو في إدارة ثم تأتيه هدايا، لو كان هذا الإنسان ليس في هذا المكان هل سيأتيه هدايا؟ لا. إذن كل شيء يأتيك في مكان بسبب وظيفتك ليس لك حق أن تأخذه، كل هدية تأتيك بسبب الوظيفة ليس لك حق، لأن الذي أعطاك ما هو مغفل، صاحب الشركة ما هو مغفل، هدية مجانية ليش؟ محسن تاجر، لماذا يعطيك؟ هذا تاجر يعطيك طمعا في أن يحصل على المقابل في المستقبل، إما أن تستعمل دعاية لهذه العينة، وإما أن تقنع المسؤول بأنه يشتري منها مجموعة. ما يعطي إلا صاحب علاقة، فأصحاب المؤسسات والشركات تجار. أما إذا كان سيتصدق صدقة، يقول أنت فقير هذه صدقة لك، لا بأس. أما إذا كان سيعطيك عينة من تجارة معينة وهو يسوق هذه التجارة، فلا شك أنه لن يعطيك إلا لقصد. يقول لوالدة مريضة في أحد القرى، وعندما أردت إحضارها إلى أحد المستشفيات أبت، ما العمل؟ وهل إذا أحضرتها بدون رضاها أكون عاقا؟ نعم، لا تحضرها، لأن المرض العلاج ليس واجبا، العلاج مستحب. فإذا كان الإنسان ما يحب يتعالج انتهى، هذه رغبتها. أما إحضارها بالغصب وإكراهها فإن في هذا عقوق، فأنت أخبرها بأن حالتها تستدعي العلاج، وأنه يوجد إن شاء الله لها علاج طيب، وتعود تصبح بعد العلاج إن شاء الله بنفسية أحسن وصحة أحسن. إن اقتنعت فبها ونعمت، فاقتنعت فلست يعني ليست هي مجبرة على العلاج. إذا صليت الراتبة قبل الوقت بمقدار ركعة بحيث أن الثانية في الوقت، فهل تقع هذه الصلاة راتبة أم أنها نافلة مطلقة؟ الراتبة ما ليس لها وقت الراتبة، السنة قبل الصلاة، فإذا قام أقيمت الصلاة انتهى وقت الراتبة. فما أدري عن هذا السؤال، يعني ما مراده، والله أعلم.